أعدوا الليالي ويسوء حالي، متى يا صديقي أشد الرحال، أشد الرحال، متى يا صديقي يجيء نفيري، فأرض الجهاد مكان الرجال، مكان الرجال، متى يا أخيا سنغزو النصارى ونسحاق كفرا شديد الضلال، شديد الضلال، أقوم بسيفي بساح المغازي، وسيفي دوما صدوق المقال، صدوق المقال، كنار ضرام أتيت عدنا بحرق الرؤوس وجمع البغال، وجمع البغال، فإني شجاع مهاب الجناب كليث أثيرا بساح النزال، بساح النزال، ألا يا إلهي ذنوبي عظام فجد بالجهاد ويوم القتال، ويوم القتال، أقاتل كفران طغى في بلادي فأرقى شهيدا سعيد المنال، سعيد المنال، أصير ضياء بنصري لديني فيغفر ذنبي بدم المسالي، بدم المسالي، فيغفر ذنبي بدم المسالي، بدم المسالي.